باب ما جاءت الرعاة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان اذا راى فانصرف فتوضا ثم رجع فانا ولم يتكلم. عبد الله ابن عمر كان اذا رعف اي خرج دم من انفه انصرف وماذا انصرف ثم رجع انصرف ليش فتوضأ انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى. اذا عبد الله في الصلاة فرأى عليه رعاة انصرف عن صلاته فتوضأ ثم رجع فبنى رعف خرج دم من أنف انصرف فتوضأ. أي الوضوء؟ أي الوضوء العام وهو الغسل من الوضاءة أو الوضوء الخاص فاغسلوا وجوهكم وأيديكم؟ وضوء. توضأ رجع فبنى بنى على صلاته. إذا كان انصرف ورجع وبنى هل وضوءه الذي مضى عن حدث فكيف يبني على صلاة فصلها حدث؟ وإن كان استأنف هنا يقول رجع فبنى أي اعتبر ما تقدم من صلاة، فلتكن صلاة ثنائية ركعتين، صلى ركعة وجاء رعاة فانصرف فتوضأ وجاء وصلى ركعة ثانية، أو على ما يأتي تفصيل البناء وبماذا يعتد مما مضى من صلاة. عند كلمة انصرف وتوضأ يحمل المالكية وغيرهم الوضوء على المعنى اللغوي، ويحمل الوضوء الإمام أبو حنيفة رحمه الله على المعنى الشرعي بالصلاح. ونحن عندنا قاعدة في الحقائق في علم البيان أن الأصل يحمل على الحقائق اللغوية إلا إذا كان المتكلم من أهل عرف من الأعراف فيحمل على عرفه هو، وهنا المتكلم شرع. الحقائق الشرعية تقدم إذا جاءت من الشارع على الحقائق اللغوية. إن الصلاة كانت على المؤمنة كتابا موقوتا، الصلاة أصلها في اللغة الدعاء، فهل نحمل الصلاة هنا الموقوتة على الحقيقة اللغوية الدعاء ولا على الحقيقة الشرعية التي هي بأوقاتها معينة؟ الشرعية. وهنا ابن عمر في صلاة وانصرف وبنى توضأ، نحن الوضوء على الحقيقة الايه؟ الشرعية. اذا ابو حنيفة رحمه الله عمل باصل حمل الحقيقة المترددة بين لغة واصطلاح على المعنى الاصطلاحي لانه المقدم هنا. وكيف حمل الأئمة الثلاث المعنى المشترك على الأصل اللغوي مع أننا لسنا في معرض لغات؟ قالوا بقرينة أنه عاد فبنى. إذا انصرافه لانتقاد وضوئه ولا لغسل الدم عن؟ لغسل الدم عن. يبقى هنا المناسب للمقام. نعم وإن كان المقام مقام حقيقة شرعية إلا أننا عندنا قرائن أو قرينة تمنع من حمل الأصل على حقيقته الشرعية وتجعلنا نرده إلى الحقيقة اللغوية، وهو أنه بنى على ما مضى من صلاته. إذا ذهابه ووضوءه ورجوعه كل ذلك كان ضمن الصلاة ولم ينفصل عن الصلاة ولم يقطعها. اذا هذا محط استدلال مالك بان خروج الدم لم ينقض الوضوء ولم يكن حدثا يفصل الصلاة. اذا الى هنا خروج الدم بالرعاة ناقض للوضوء او ليس بناقض؟ عند من ليس بناقض؟ عند مالك وعند أبي حنيفة إيه؟ ناخذ من وافق أبا حنيفة ومن وافق مالك. بقي عندنا أحمد والشافعي. أحمد وافق من والشافعي وافق من؟ أحمد وافق أبا حنيفة، الشافعي وافق مالك. إذا خروج الدم بالنسبة إلى نقض الوضوء وعدم نقضه، مالك والشافعي يقولان لا ينقض، أبو حنيفة وأحمد يقولان إيه؟ ينقض. إذا احنا في قضية خروج الدم ينقض لا ينقض، مفهوم يا إخوان ولا لا؟ ما هي وجهة نظر مالك والشافعي وما هي وجهة نظر أبي حنيفة وأحمد؟ في مثل هذا يقال البراءة الأصلية مع من؟ الأصل عدم النقض، فمالك والشافعي معهم الأصل لا يطالبون بالدليل، ولكن يطالب من خرج عن الأصل فيطالب بالدليل. إنسان متوضئ وعلى يقين من الوضوء، تقولون قد انتقض وضوءك بخروج الدم، إذن ما هو الدليل؟ فأبو حنيفة رحمه الله قال الدليل عندكم أنتم تقولون فتوضأ، والوضوء يكون من إيه؟ من حدث، فهذا حدث وهذا توضأ. وأحمد كذلك بهذا يقول. وعند الحنابلة التفسير حتى عند إيه الأحناف إن كان قليلا أو كما يقولون الخارج الفائس النجس، إذا كان كثيرا فحس في نظر الإنسان فهو ناقض، كان قليلا لا ينقض. فهنا الأحناف والحنابلة أخذوا هذا توضأ، وأخذوا حديث المستحاضة إنما ذلك عرق، فإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي ثم توضئي لكل صلاة، دم يخرج من عرق ولا لا؟ ما هو بعرق، وقالها توضئي، فقالوا دم يخرج من عرق تتوضأ منه، فكذلك دم يخرج من أنف تتوضأ منه. إذا هذه وجهة نظر من؟ أبو حنيفة وأحمد. نقول لمالك والشافعي عليكم أن تردوا على هذا الاستدلال. قالوا نعم، أما توضأ من ابن عمر هنا فإنه يحمل على الوضوء اللغوي بدليل أنه بنى على صلاة، وإذا كان اللفظ دائر والمسألة محتملة بين الوضوء اللغوي من الوضاء وبين الوضوء الشرعي، إذا جاء الاحتمال بطل الإيه؟ الاستدلال. طيب وماذا تقولون في المستحاضة إنما ذلك عرق؟ قال الشافعي نعم، عرق خرج من فين؟ ها؟ مخرج هذا العرق من أين مخرجه؟ من أحد السبيلين، وحيثما خرج من احد السبيلين فهو ناقض، دم ولا ماء؟ اذا نذكركم بما سبق وهو ما قدم به ابن رشد في اول مبحثه لنواقض الوضوء، هل العبرة بالمخرج اي بالمكان او بالخارج او بهما معا؟ مالك عنده الدم الخارج من احد السبيلين خارج غير معتاد لا ينقض، ولذا عنده المستحاضة تصلي بوضوء واحد اكثر من صلاة لانه ليس خارجا عادة. الشافعي عنده كل ما خرج من احد السبيلين ولو حصات فانه ناقض. اذا كما قال ابن رشد وبدقة فعلا، هل العبرة بالمخرج؟ فمن راعى حق المخرجين السبيلين قال كل ما خرج من احد السبيلين فهو ناقض، ولو خرج الدودة جافة حفاة، حتى قالوا لو قطر دواء في احليله ثم خرج هذا الدواء لنقض وضوءه وعليه ان يتوضأ. وهناك من يقول العبرة بالخارج دون المخرج، والذي يخرج من السبيلين نجس، فإن خرج نجس من البدن مطلقا فهو ناقض، كما قال الأحناف والحنابلة الخارج النجس من البدن. ومن راعى الأمرين الخارج والمخرج قال الخارج النجس من مخرجه كما قال المالكية. فإذا خرج طاهر من السبيلين عصا أو دجاجة كما يقولون أو خرج على غير العادة كدم يخرج من القبل أو الريح يخرج من القبل رجل أو امرأة قد يخرج الريح من القبل فعند مالك لا ينقض لأنه ليس بنجس. وعند الشافعي كل خارج ينقض. وعلى هذا القاعدة العامة في هذا الموطن من راعى الخارج من السبيلين وهو نجس قال كل نجس خرج من البدن فهو ناقض. ومن راعى المكان بالذات قال الخارج من غير المكان لا عبرة به. ومن راعاهما معا قال الخارج النجس من المخرج. ونتيجة لذلك فمالك والشافعي لا يريان الدم من الأنف أو من الجرح أو من عملية بأي حالة من الحالات يريانها أنه ليس بناقض للوضوء. وأبو حنيفة وأحمد يريانه ناقضا لأنه نجس فاحش خارج من البدن. وما هو الراجح؟ الشافعي ومالك ولا أحمد وأبو حنيفة؟ كيفكم؟ اللي بغى يتعصب لمالك ولا الشافعي؟ واحنا قلنا ممنوع التعصب. هنا ابن عمر رعف ورجع وذهب وتوضا غسل الدم كما سياتي التصريح من سعيد بن المسيب وما جرى منه وغسل فاتي بوضوء فغسل او فتوضا ورجع وبنى. في هذه الحاله بعض الناس يحاول أن يدخل قضية عمر في ذلك وهذا خطأ. وبعض الناس يريد أن يدخل قضية الرجلين اللذين كانا يحرسان في الشعب وهذه فيها أيضا محمل. وقضية الحارسين كما جاء في بعض الغزوات رجع صلى الله عليه وسلم من بعض غزواته وقد أغاروا على حي من الأحياء ونزل وعرس في واد فقال من يحرسنا الليلة على فم الشعب أي حتى لا نباغت. وانتدب رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من المهاجرين فلما قام على فم الشعب اقتسم الليلة اثنين. قال أحدهما للآخر اختر نصف الليل او اكفيني نصف الليل اكفيك الاول اكفيك نصفه الاخر. فنام صاحب النوبة الاولى وكان رجل ممن اغير عليهم اصيبت زوجته فاقسم ان يتبع المسلمين ولا يرجع حتى يصيب ثأرا. فجاء واتبع اثرهم وكان ليلا ولما اقدم على الشعب وجد الحارسين سمع صوت صاحب النوبة الأولى قائما يصلي ويقرأ فأخذ على صوته وصوب السهم فرمى فلم ينقطع الصوت ظن أنه لم يصب بينما الحارس أصابه السهم فانتزعه واستمر في صلاته. فصوب الرجل سهما آخر وهكذا الثالثة وكلها تصيب على الصوت في الظلام وكلها ينزعها القائم ويمضي في صلاته حتى تقاطر الدم على وجه زميله فاستيقظ وكان انتهى من صلاته. فقال ما شأنك؟ قال جاء ربيئة ورمى فأصاب ثلاثة سهام. فقال هل لا نبهتني حينما رمى أول ما رمى؟ قال كنت أقرأ سورة كرهت أن أقطعها. وعلم بهم الربيع أنهم استيقظوا له ورجع. قالوا هذا قد ثوب والدم يخرج من ثلاثة أسهم ستة سهم يدخل ويرجع كما قيل سيان إن هي أقبلت أو أعرضت، وقع السهام ونزعهن أليم. يصاب بثلاثة أسهم والدم يتقاطر ويستمر في صلاته. قالوا لو كان خروج الدم ناقضا للوضوء لأبطل صلاته، كما استدل الجمهور على الشافعية في لمس عائشة رضي الله تعالى عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، بأن لو كان اللمس من غير قصد ناقضة لأبطلت عليه صلاته. إذن هذه قضايا مما يستدل به مالك والشافعي على أن خروج الدم من الجسم لا ينقض الوضوء. بعد ذلك الدم النجس أو ليس بنجس هذا بحث آخر، وأجمع المسلمون بما فيهم ابن حزم على أن الدم نجس، حتى ابن حزم يقول حتى دم السمك، فيجعل دم السمك نجس، مع أن الجمهور يخرجون دم السمك من ذلك لأنه أحلت ميتته، ليس هذا محل بحث. إذن القضية الأولى في هذا الموطن أن الدم الخارج من الجسد ليس بناقض، هذا قول الشافعي ومالك وهو الراجح إن شاء الله. الخطوة الثانية انصراف عبد الله بن عمر وغسله للدم. سيأتينا في قضية سعيد بن المسيب وكلام مالك أن من غلبه الرعاة يومئ إيماء، وأن عمر رضي الله تعالى عنه صلى وجرحه يسعب دما، فهل الدم نجس أو طاهر أو معفو عنه؟ هذا بحث مستقل سيورده مالك رحمه الله. بقي في هذا الأثر إن صرف ابن عمر وتوضأ وضوءا لغويا على ما عند مالك والشافعي ثم رجع فبنى، كيف يبني على صلاته وقد انصرف عن القبلة ومشى يمينا أو يسارا وغسل الدم أي أتى بحركات ثم رجع وبنى؟ ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار بحث هذه المسألة وأطال فيها وقال يكاد يكون اتفاق في قضية الرعاة خاصة، والمالكية متفقون على أن من فرأ عليه طارئ في صلاته أنه يختلف أمره، ولا يختلفون في أمر الرعاة بأنهم متفقون على أن من زرعه الرعاة وانصرف وغسل عنه الدم له أن يرجع ويبني على صلاته، ولكن بشرط أن لا يتكلم، هذا واحد فقط. ثم كيف يبني وأين يبني؟ قالوا ينصرف إلى أقرب مكان يمكن أن يغسل عنه الدم، كما فعل ابن المسيب وانصرف إلى بيت أم سلمة، ما هو بيته لكن أمكنه أن يأتي إليه أقرب من بيته. فلو أن له بيتين وترك الأقرب وذهب إلى الأبعد لا يحق له أن يبني. إذا يمشي بقدر حاجته ويبني متى شاء أين شاء. بعض المالكية يقول في المكان الذي غسل الدم فيه هنا فيتم صلاته، لأن ذهابه من مصلاه في المسجد إلى مكان غسل الدم ضرورة، وبعد أن غسل الدم لم تكن هناك ضرورة يمشيها إلى ما كان موجودا فيتم صلاته حيث غسل الدم، إلا في الجمعة، لأن الجمعة لا بد أن تكون في المسجد. وكيف يبني؟ يذكر علماء المالكية عن مالك أن الركعة التي قرأ عليه فيها الرعاة لا يعتد بها، فإذا كان انصرف وقد اعتراه الرعاة في الركوع من الركعة الأولى أو في السجود من الركعة الأولى وذهب وغسل وجاء يبني على صلاته أي على تكبيرته الأولى، ولكن لا يعتد بتلك الركعة التي فرأ عليه فيها الرعاة. فإذا كان صلاة رباعية وجاءه الرعاة في الركعة الثالثة ألغى الثالثة التي فرأ عليه فيها الرعاة وبنى على الركعتين السليمتين وجاء بركعتين تتمة للرباعية. وعند مالك التفصيل فيما لو طرأ عليه الرعاة في الركعة الأولى وقبل أن يتم سجدتيها، يقول مالك الأولى عندي أن ينصرف ويغسل ويتكلم ويأتي ويستأنف من جديد. أما إذا كان الرعاة طرأ عليه بعد أن أتم الركعة الأولى وقام في الثانية فإنه ينصرف ويغسل عنه الدم ويأتي ويبني على الركعة الأولى ويضيف إليها ما بقي من صلاته. هذا ما يتعلق ببنائه على الصلاة. وكيف سوغ مالك ومن وافقه لمن مشى وتحرك وجاء أن يبني؟ يمكن الاستدلال لهذا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين، أحدهما ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فتح الباب لعائشة وهو في الصلاة، قالوا هذه في النافلة والنافلة يتسامح فيها. ثانيا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الفريضة ويؤم الناس وكان يحمل أمامة بنت زينب، فإذا قام حملها وإذا ركع وضعها. قالوا هذه لم ينصرف عن القبلة. قيل أيضا يستدل بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم بالأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة، والذي يريد أن يقتل عقربا في الصلاة العقرب حتلتزم طريق القبلة ويمشي وراها حتى يدركها، ولا حتروح يمين ويسار؟ ستذهب يمينا ويسارا، ومن حقه أن يتابعها حتى يقتلها ويبني على صلاته. وقال الجمهور لو أن إنسانا يصلي ومتاعه عنده وجاء إنسان وخطف المتاع وذهب به، يقول صاحبنا يقول سبحان ربي العظيم وضيع المتاع، ولا يمشي ويتابعه كمن يكون في معركة وقتال. المقاتل ماذا يفعل؟ يذهب يستقبل ويستدبر ويفعل ويسر ويسر، ومع ذلك هو في صلاته. فكذلك صاحب الكلبة يتابعه ويمضي حتى لو خاف على صلاته يؤديها وهو في كره وفره. إذن حركات لمصلحة الصلاة لا تبطلها، وهذا الذي نص عليه ابن عبد البر في صحة الصلاة وبنائه عليها. أما الخلاف في ذلك فهو مروي أو مذكور في هذا المرجع الاستذكار وفي غيره، وليس هذا موضع تحقيقه، ولكن كما قلنا بحث جانبي في هذا الموضوع، والمبدأ الأساسي في ذلك إنما هو هل الرعاة ناقض للوضوء أو ليس بناقض. نعم.